رغم قوله هنا بأنه شبيه بالجنون، فإنه اعترف بالزينون بأنه الوحيد الذي أظهر مهارة العقل. لماذا؟ لأن قوة العقل عند البارمينيديين أنها كانت تقاتل من أجل فكرة خاسرة، ولهذا استعملت أقصى قوة العقل من أجل الدفاع عنها. لكن كما قلت وصلوا إلى حافة إنتاج نكتة فلسفية صارت مسار سخرية، فكان الحل من خارج بارمينيدية أي من لوسيب. لوسيب هذا رد على المدرسة الإيلية بحل لغز الحركة، وذلك باقتراح نظرية جديدة تقول بوجود أجزاء غير قابلة للانقسام. وما دامت أنها غير قابلة للانقسام فالوجود كثرة وليس وحدة. فجاء تلميذه ديمقريطوس وهو أشهر منه، وهو الذي سيؤسس النظرية أي فلسفة الدرية، ليقول بأن تلك الأجزاء اللامتناهية في الصغر هي الذرات، هي أصل الوجود، وتشكل الأشياء يحصل باجتماع وتضام تلك الجزيئات بعضها إلى بعض. فحل المشكلة الفلسفية من جوانبها. قال أولا لنعالج الحركة، نحن كفلاسفة نتحرك والناس تضحك علينا، لكن نحل عقليا مشكلة الحركة. ينبغي أن تقول بأن المسافة تتجزأ ثم تقف عند نقطة محددة غير قابلة للتجزيء، وهو ما تفسر عملية النقلة. إذا قلت لك بأن هذا المتر فيه مثلا 100 نقطة، ستقول لي أنا قادرا على أن أقطعها، لأنه سأقطع نقطة في اليوم، بعد 100 يوم سأقطع المتر. لكن إذا قلت لي فيه نقط غير لا نهائية، فذلك الحركة مستحيلة. إذن لابد من القول بأن الوجود يعود إلى أجزاء متناهية في الصغر هي الذرات. ثم عالج المشكلة الأصل. الفلاسفة الأوائل قالوا بالماء بالهواء بالنار بكذا، فأوجد اختلافا شديدا، فقال إن أصل الوجود ليس عنصرا بل عناصر لا متناهية. وهكذا حل المشكل الذي سقطت فيه الفلسفة الإيلية. لكن لا بد أن يقول ديمقريطوس بوجود الفراغ، لأن ما دام أن النقط تتجزأ إلى ما إلى وتنتهي، فلا بد بعد نقطة ونقطة من وجود فارق، لأن لو كانت متصلة معنى ذلك أيضا عدم التجزيء، فقال بالفراغ. المهم نظرية ديمقريطوس عالجت هذه المشكلة حقا، وأنتجت فلسفة جديدة في الفكر. والغريب في الأمر أن في نهاية القرن التاسع عشر سيستعيد علم الفيزياء كما استعاد في القرن السابع عشر غاليليو نظرية فيثاغورس وأسس علم الفيزياء. في القرن التاسع عشر ستنشأ الفلسفة الدرية مستعيدة، الفيزياء الدرية مستعيدة نظرية ديمقريطوس، وإن كانت الذرة الآن حسب العلم المعاصر تتجزأ إلى أجزاء مكونة أخرى. لكن في العالم الإسلامي فيلسوف واحد أو عالم كلام واحد كان له عطاء ملفت للانتباه، وهو أبو الهذيل العلاف. الناس تظن بأن المعتزلة تقوم على واصل بن عطاء أو على النظام، الحقيقة أن أكبر عقل معتزلي ليس هو النظام ولا واصل ولا الجاحظ، أكبر عقل معتزلي هو أبو الهذيل العلاف، لأنه في الحقيقة لم ينقل نظرية ديمقريطوس الدرية فقط، لا، بل أعاد بناءها وتجديدها. وإن كان للأسف شيء محاضراتنا الآن عن الفكر الفلسفي الغربي، لكن إذا دخلنا إلى الفكر الإسلامي سنجد تفصيلات في جانب تاريخ الفلسفة الإسلامية. أبو الهذيل العلاف عندما أخذ هذه النظرية بنى عليها علم الكلام وليس فقط رؤيته للوجود. نسق كلامي في الفلسفة الإسلامية يتحدثون عن الجوهر الفرد، أي هي الفلسفة الدرية التي أصلها ديمقريطوس ولوسيب من أجل حل مشكلة الحركة التي أقامتها الفلسفة الإيلية. تخيلوا معي أن شابا يونانيا في هذه اللحظة التاريخية جاء طاليس فقال له الماء أصل الوجود، جاء أنكسيمندر فقاله ليس الماء أصل الوجود بل الأبيرون. جاء أنكسيمندر قالوا لا ليس الماء ولا الأبيرون بل الهواء. جاء هيراقليتس قالوا لا الماء ولا الهواء ولا الأبيرون بل النار. جاء بارمينيس قالوا لا حركة. جاء ديم قالوا بل توجد الحركة. هذا التعدد الفكري سيصنع مشكلة أخرى وهو القلق الفكر. الفلسفة في تاريخها يعيشها ويحيثها القلق الفكري. في هذه اللحظة التاريخية سيظهر في الزمن اليوناني فيلسوف من نوع جديد، هم الفلاسفة لا يعترفون به، الفلاسفة الكلاسيكيون لا يعترفون بالفيلسوف السوفسطائي، بينما السوفسطائي هو نتاج منطقي لرحم الفلسفة، نتاج منطقي، إنما الفلاسفة الكلاسيكيين يعتبرونه بأنه أو يعدونه بأنه خارج المسار أو خارج الحقل الفلسفي. السوفسطائية ستزدهر كثيرا في أثينا عندما انتقلت إلى اللحظة الديمقراطية. لكي يصل إلى مراتب معينة في الدولة يحتاج إلى أن يكون خطيبا مقنعا للناس لينتخبوه. فظهر ما يسمى بالحاجة إلى تعلم الخطابة، وهنا ظهر السوفسطائي. مهارة السوفسطائي هو أنه يعلم الناس كيف يقنعون الآخرين. ولهذا الامتحان الذي كان يقوم على طلبته السوفسطائي بين طلبته هو أن يقوم الطالب مثلا ويقف أمام زملائه فيقول له أثبت لهم بأن الصدق طريق الفلاح. فينبغي له أن يأتي بحوادث تاريخية وبقصائد الشعر وباستدلالات عقلية وبكذا تثبت لهم بأن الصدق طريق الفلاح. لما ينتهي يقول له ألم الآن فأثبت لهم بأن الصدق طريق الهلاك. وينبغي عليه أن يأتي بنفس القدرات العقلية حتى يخلخل انتباههم واعتقادهم السابق، حتى قال جورجياس إن الخطيب الفذ هو الذي يستطيع أن يثبت الشيء ونقيضه في آن واحد. بعدهم أيضا جورجياس هو أحد الفلاسفة السوفسطائيين ذهب إلى حد مغل في السفسطة فقال الوجود غير موجود، وحتى إن وجد فهو غير قابل للإدراك، وحتى إن أدرك فاللغة غير قابلة لأن تحمل معنى الوجود. جاء سقراط لكي يواجه هذا التلاعب الدلالي بالمفاهيم والكلمات، لكن كيف؟ كتابات أفلاطون ممتعة جدا، كتب أفلاطون، لأن كتب أفلاطون هي التي أرخت للمحاورات السقراطية مع السوفسطائية. فلو افترضنا مثلا كتابا فيه 100 صفحة أو 200 صفحة، الجواب الذي يريده سقراط موجود في الصفحة 200. طيب ماذا قبل الصفحة 200؟ فيها عبقرية سقراط، فيها السؤال فقط، إنه لن يجيب. إذا جاء عند السوفسطائي فقال بجواب ما فإن السوفسطائي سيمسكه ويعاند معه، لكن ذكاء سقراط هو أنه يضع إجابة في ذهني، هذا هو العقل السقراطي القوي جدا، يضع إجابة ولا يقولها لك بل يرتب لك 100 سؤال بدقة رهيبة جدا. بمجرد أن تجيب على السؤال الأول تسقط في الفخ، ويجعلك في الصفحة 200 تنطق بما يريد أن ينطقك إياه، تنطق بها أنت ولن ينطق بها هو، فيرتب الأسئلة بطريقة غريبة. لأن سقراط كان يعتقد بأن العقل خلقه الله عز وجل وأودع فيه الحقيقة، وأنه يكفي فقط أن يفكر بطريقة صحيحة وبمنهجية صحيحة فيصل إلى الحقيقة. ولهذا كان يقول أن الحقيقة تذكر والجهل نسيان، تذكر والجهل نسيان، أي إيمان بالعقل وبإمكاناته الدفينة فيه. ف فأخذه مينون ليقول: أتقول يا سقراط أن العلم تذكر والجهل نسيان؟ قال: نعم. أتقول بأن الإنسان لا يتعلم شيئا جديدا، بل كل العلوم عقله يولدها ذاتيا؟ قال: نعم. قال: فأخذوا في جدل بينهما، فانتهى الحوار بينهما إلى أن يأخذ مينون عبدا من عبيده أميا لم يسبق له القراءة وعمره 12 سنة، فجيء به إلى سقراط وقال: سقراط، أنا أستطيع أن أستخرج منه رياضيات فيثاغور. ستلاحظون بأن الحوار عبارة عن عصا ورمل في الأرض. يقول سقراط لذلك العبد الصغير: يا ولد، هل سبق لك أن تعلمت الرياضيات؟ قال: لا. هل تعرف فيثاغور؟ قال: لا. هل تعرف كذا؟ لا. حتى تيقن من أنه لا يعرف شيئا في الرياضيات. فأخذ العصا وخط في الأرض خطا، فقال: ما هذا؟ قال: هذا خط. وخط الخط الثاني فقال: ما هذا؟ قال: هذا خط ثاني. قال له: قس أي الخطين أكبر من الآخر. فقاسهما فكان متساويا، ثم زاد خطا ثالثا فقال: هذا خط ثالث. ثم رابع فقال: هذا خط رابع. قس أي الخطوط أكبر من الأخرى. فقاس: إنها أربعة خطوط متساوية. لاحظوا المربع الآن. ثم بدأ سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب، وإذا برياضيات فيثاغور تنطق من فمه واحدة تلو أخرى، لكي يثبت له بأن العقل أنتم الذين أفسدتموه، وأن العقل إذا ترك بدون انجذاب إلى الهوى والمصلحة وفكر بطريقة صحيحة يصل إلى الصواب. هذا هو الفلسفة السقراطية، لكن فيها نقلة جديدة، الحد الماهوي، وهي أكبر نقلة في علم المنطق. ما المقصود بالحد الماهوي عند سقراط؟ الحد الماهوي عند سقراط، مازال 20 دقيقة المهم. الحد الماهوي عند سقراط هو أن جميع الأشياء لها معان كلية ثابتة، أي أن المفاهيم الكبرى لها معان كلية ثابتة حقيقية. مثلا عندنا نحن قلنا مثلا سعيد وأحمد وعمر وزيد، وعندنا الإنسان. حقيقة هؤلاء المختلفين والمتباينين هي في لفظ الإنسان. طريقة السستائي يتلاعب بالاختلاف العرضي، ينتبه إلى الأعراض الأشياء والمفاهيم والأفكار والقيم، ولا يأخذ بالماهيات. وسقراط يريد أن يصل إلى الماهيات من أجل أن يعيد تأسيس المعجم الثقافي اليوناني من جديد، ويبنيه على أساس الماهيات والحدود المهوية. هذا هو اختصارا فلسفة سقراط، وإن كانت تحتاج إلى تطوير وتفصيل. ثم أنه يؤمن بأن المعرفة فطرية في العقل، ولهذا هو سيأخذ شعار معبد ديلفي، هذا معبد يوناني كان مكتوب على بابه: اعرف نفسك بنفسك. فكان يقول بأن العقل البشري فيه هذه القدرة الهائلة على التفكير وإنتاج الحقيقة، يكفي إطلاقه من القيد وإطلاقه أيضا من جوادب الهوى، والتفكير بطريقة صحيحة تتقصد الماهيات ولا تتوقف عند الأعراض. هذا الشخص سقراط التقاه أفلاطون، وأفلاطون كان شابا في عمر 20 سنة من عمره، وهو شاعر وكان له إنتاج شعري. بمجرد ما التقى سقراط طلق الشعر. لاحظتم ذلك الاستعلاء على اللغة الشعرية مع أفلاطون؟ لم تكن من قبل الفلسفة ما قبل السقراطية كانوا يكتبون بالشعر، لكن أفلاطون رجل العقل. هذه هي الفلسفة أفلاطون، تلك الصورة الضخمة لأفلاطون في تاريخ اليونان، هو فيلسوف العقل رافض للشعر والفن، إلى درجة أنه عندما فكر في إنشاء المدينة الفاضلة ونظر لها في كتاب الجمهورية، تلاحظون بأنك لن تجد فيها الفنانين الشعراء، لأنهم غاوون ويتبعهم الغاوون حسب أفلاطون. لهذا طردهم من المدينة. لا وجود للشعراء داخل المدينة الفاضلة حسب أفلاطون، لأنهم ينتجون الوهم حسب تصوره. بل ماذا قال؟ إن الوهم الشعري والوهم الفني ليس فقط وهما، بل وهم وهم، الوهم مضاعف. ولذا لا حاجة لنا بالشعراء والفنانين في مدينتنا الفاضلة. عندما التقى سقراط حدثت له هذه الهزة العقلية، فرجع إلى الفكر الفلسفي، أو اعتنق الفكر الفلسفي وطلق الشعر وبدأ خطا ومسارا جديدا. لكن أفلاطون حاول أن يعالج مشكلة في فلسفة سقراط. أنا قلت لكم بأن فلسفة سقراط تحتاج إلى تفصيل، لكن من باب التفصيل والموجز أن هناك، سأقف فقط عند مشكلة أساسية في فلسفة سقراط ليست لسقراط إجابة عليها. ما هي هذه الإجابة؟ قلت لكم بأن سقراط استخرج رياضيات فيثاغورس من عقل عبد مينون، طفل في 12 من عمره. السؤال الذي يطرح: من أين للعقل البشري هذه القدرة على أن ينتج الحقيقة والمعرفة الرياضية وهو لم يتعلم المعرفة الرياضية من قبل؟ هذا سؤال لم يجب عنه سقراط، بل الذي سيجيب عنه هو أفلاطون. اضطر أفلاطون لأن يقول إن النفس، أي العقل، إحنا عندما نقول النفس عند أفلاطون تعني العقل وتعني النفس أيضا، أو الوجدان النفسي. إن النفس حسب أفلاطون سبق لها أن عاشت في عالم المثل، وهو عالم الألوهية والحقيقة، ثم نزلت بفعل خطيئة إلى سجن الجسد، إلى سجن الجسد. لكن نزولها إلى سجن الجسد جعلها تستصحب معها من عالم المثل الحقائق، كل ما في مكنة المرء أن يفعل هو أن يتجرد من شهوات الجسد فتقوى نفسيته وروحه وعقله، وأن يتخلص من ملذاتها، وأن يدرب نفسه على مرتبة التجريد فيصل إلى اكتشاف الحقيقة المحايثة لعقله. إذن هو حل المشكلة ديال سقراط، أي سؤال سقراط الذي لم يجيب عنه: من أين ذاك العبد كان يحمل رياضيات وهو لم يتعلم رياضيات؟ لا، بأن هذا العقل الذي فيه سبق له أن عاش في عالم المثل ورأى الحقيقة كاملة. ومن هنا انتقل شيء من الفلسفة الفيثاغورية إلى أفلاطون. لهذا كان يقول هو أيضا بتناسخ الأرواح، وتلاحظون بأن أرسطو عاب على أفلاطون في أواخر حياته أنه ازداد فيثاغورية بعد فيثاغوريته، وكان أرسطو لا يحب الفيثاغورية. إذن هذا هو النقل التي حدثت في نظرية تناسخ الأرواح أو تناسخ النفس. طيب، هذا العالم المثل الموجود كيف نصل إليه؟ ما هي الطريقة التي سنعتمدها من أجل أن نترقى بأفهامنا وبأفكارنا وبعقولنا من أجل أن نصل إلى هذا العالم؟ عند أفلاطون منهج اسمه الجدل، الجدل الصاعد. كيف يصعد؟ يصعد من الأفراد إلى الأنواع إلى الأجناس حتى يصل إلى الماهيات. إذن من الأفراد إلى الأجناس إلى الأنواع، أو إلى العكس، الأنواع والأجناس ثم الماهيات بالجدل الصاعد. يفسر لنا أفلاطون هذه الحقيقة وجود العالم المثل بمجاز الكهف أو أسطورة الكهف. في كتاب الجمهورية يشخص لنا صورة الفيلسوف داخل المجتمع، فيقول لك بأن الفيلسوف أشبه ما يكون بمجموعة، بفرد داخل مجموعة من الأفراد. هم مشدودون داخل كهف بسلاسل قوية، ورؤوسهم تنظر إلى داخل الكهف وليس إلى الخارج لأنها أيضا مقيدة. ثم خلفهم هناك نار مشتعلة، وبين النار وبين باب الكهف يمشي الناس فتنعكس صورهم والأشياء التي يحملونها والحيوانات التي معهم تنعكس على الحائط، فلما ينظرون إلى الحائط يظنون بأن العالم الحقيقي هو ذلك الحائط، إنه يتحرك، إنه فيه صور، فيه أشكال وأنواع من الصور، هذا هو العالم الحقيقي. فجأة أحدهم يفك القيد، يفك القيد، هذا هو الفيلسوف، يفك قيد الحس ويخرج من كهف. الكهف هنا يرمز إلى الفكر العامي أو الثقافة العامية السائدة في المجتمع، ويخرج إلى الخارج، فإذا به يرى الشمس، يرى الحقيقة، ويرى أن ما كان يراه منعكسا على الحائط ما هي إلا ظلال وأشباح، وأن العالم الحقيقي عالم ما وراءه، عالم ما ورائي خلفه هو العالم الحقيقي. فقال لأعود لأخلص أصحابي مما هم فيه من قيد الجهل، يعني لكي يروا الحقيقة بأعينهم. لاحظوا هي عودة سقراط لكي يفسر كيف قتل سقراط. فدخل من جديد فقال لهم إن كل ما ترونه أوهاما، كل ما ترونه في الحائط غير حقيقي، بل الحقيقة في الماوراء. فأراد أن ينتزعهم من الأغلال فضربوه، فقالوا لا تنزع الأغلال منا، نحن هذا هو بيتنا، هذا هو إلفنا، هذه هي معرفتنا، هذا هو تقليدنا. فلما تصارع معهم فقالوا نجري لك امتحانا، فانظر في الحائط، فانظر لكي ماذا ترى فيه. هو كان قد رأى الحقيقة، لم يعد يرى ما يراه الناس. أنت عندما تكون في غرفة مظلمة ضوءها قليل ترى الأشياء، عندما يدخل الآخر من غرفة مضيئة جدا ويدخل إليك لا يرى شيئا، يحتاج وقت حتى تتعود إبصارية عينه على الرؤية. ذلك الفيلسوف الذي عاد بعد أن رأى الحقيقة فشل في امتحان الحائط، في امتحان الوهم، لأنه لم يكن ينتج من الفكر ما ينتجه المقيدون بسلاسل التقليد، بل كان ينتج فكرا مغايرا له، فقتلوه. وهنا شخص لنا أفلاطون محنة سقراط. لماذا قتل سقراط؟ لأنه هو الوحيد الذي خرج من كهف التقليد إلى الحقيقة، فلما عاد إلى كهف التقليد والحس ما نطق به من أفكار لم يكن التقليد يقبلها فقتل. هي سيرة سقراط بإيجاز في عالم المثل. وأفلاطون كان يؤكد على وجود هذا العالم وكان يطلب هذا الانتقال. الغريب أن سقراط، أن أفلاطون هذا سيعيش في صقلية تجربة، لماذا؟ تجربة سياسية مريرة جدا. كيف؟ هو حاكم صقلية كان صديقه في الشباب وكان متفلسفا مثله. أفلاطون لخص المشكلة السياسية هذا التلخيص، فقال بأن النفس البشرية، لاحظوا أنا قلت المشكلة السياسية ولكن لاحظوا كيف سيلخصها، أن النفس البشرية مكونة من ثلاث قوى: القوة الشهوانية تتمثل في الغرائز وحاجات، والقوة الغضبية تتمثل في العضلات والشجاعة والقوة، ثم القوة العاقلة وتتمثل في العقل. قيمة الإنسان وفضيلة الإنسان هو أن يحكم العقل باقي القوى، أن يحكم العقل باقي القوى، بمعنى أن يسيطر العقل على قوة الجسد وعلى قوة الغريزة. كيف عالج المشكلة السياسية انطلاقا من هذه السيكولوجيا الثلاثية؟ عالجها على النحو التالي: المجتمع مكون من ثلاث قوى: العوام وهم القوة الغريزية مشغولون بالغريزة، ثم بعدهم الجند وهم القوة العضلية التي تحمي المدينة، تحمي الدولة، فوق هؤلاء قوة العقل هم الفلاسفة. فإذا كانت فضيلة النفس أن يحكمها العقل، ففضيلة المجتمع أو الدولة أن يحكمها الفيلسوف. يبدو أنه فيثاغوري أيضا، لم يتعلم من درس الفيثاغورية، فكان يحلم بأن يصل إلى الحكم أو تصل الفلسفة إلى الحكم. ما دام صديقه قد وصل إلى الحكم في صقلية، فجاء أفلاطون إلى صقلية لكي يحكمها، تحكم صقلية الفلسفة. فلما وصل إلى صقلية بدأ أفلاطون في خلاف مع الحاكم، مع صديقه، بدأ يعطيه أوامر، بعضه نواهي، لا تظلم، لا تفعل، لا تك، لا لا لا لا. وبالنسبة لصديقه لم يكن يتحمل عقل الفيلسوف وأوامر الفيلسوف، ففي لحظة غضب قرر أن يستعبد أفلاطون ويبيعه في السوق عبدا. وتناقل أفلاطون عبدا عبدا عبدا حتى رآه أحد تلامذته فقام بشرائه وتحريره، وكانت صدمة قاسية جدا على نفسية أفلاطون، وعاد مسرعا إلى أثينا من أجل أن يصنع حلا للمشكلة. أتدرون ما هو الحل؟ هو صناعة جامعة. قال لك مشكلة اليونان هو أن ننتج لهم الآن نخبة من الفلاسفة، فإذا كانوا قد استعبدوا شخصا وقضوا عليه مثلي، أنا سأصنع جيلا من الفلاسفة. فصنع الأكاديمية. والغريب أنه عندما وضع الأكاديمية كتب على بابها: لا يدخل علينا إلا من كان رياضيا، أي لا يدخل إلى الأكاديمية الفلسفية إلا من سبق له أن تكون تكوينا علميا في مادة الرياضيات، في علم الرياضيات. ستقول: ولماذا؟ لماذا هذا الشرط المعرفي الذي قيد به أفلاطون المنتسب إلى الجامعة؟ الجواب على ذلك في الجدل الصاعد. تعلمون أن الرياضيات، العقل الرياضي عقل منتظم، العقل الرياضي عقل بالغ التجريد، وفيلسوفنا هنا رجل التجريد بامتياز، يريد أن ينقل العقل من كهف الحواس إلى الحقيقة المجردة. فالرياضيات هي العلم الوحيد القادر على تمرين العقل عملية الانتقال من الحسي إلى النظري الخالص. أتذكر هنا كلمة جميلة جدا لبرتراند راسل. برتراند راسل هذا فيلسوف القرن العشرين وصانع المنطق الرياضي، هو وزميله هوايتهايد، قال كلمة جميلة عن الرياضيات. قال: إن سحر الرياضيات يكمن في أنك حتى لو التقيت شخصا واختلفتما في حل معادلة رياضية، تتحاوران ثم تتفقان على النتيجة دون أن تعرف عما كنت تتحدث معه. عندما تقول 2+2=5 تقول لي خطأ، بل يساوي 4، كيف يساوي 4؟ ثم نستنتج فعلا 2+2=4، انتهينا، اختلفنا ثم اتفقنا في حديثنا وانتهينا إلى اتفاق دون أن نعرف عما كنا نتحدث. عن أي 2 نتحدث؟ هل قلمين؟ هل شخصين؟ بيتين؟ هو العلم الوحيد الذي تختلف وتتفق فيه مع الشخص دون أن تعرف عما كنتم تتحدثان، عما كنتما تتحدثان. عما كنتما تتحدثان هي التجريد، هو التجريد الذي يطلبه أفلاطون. فلا يدخل علينا إلا من كان رياضيا، لأنه أراد أن يصنع جيلا أثينيا، جيلا فلسفيا. في هذه المدرسة سيصل إليه شاب مقدوني هو أرسطو. أنه وصل في 17 من عمره، ولاحظوا أنا قلت لكم أن فيه أزمة فلسفية، أزمة سياسية فلسفية تكمن في أفلاطون، يريد نخبة، لا يدخل علينا إلا من كان رياضيا، نريد جيلا من الشباب يتكونون على التفكير الفلسفي فيكونون هم القاعدة أو القيادة الفكرية لليونان. فكان يلتقط هذه اللمعات، فعندما وجد أرسطو في 17 من عمره دهش من إمكانيته العقلية. وفعلا أرسطو ليس بالشخص العادي، إذا نظرت إلى فلسفته إلى منطقه إلى إلى إلى ستجد فعلا مقدرة عقلية هائلة جدا. ما يلفت الانتباه هنا هو أن أفلاطون سماه العقل، إلى درجة عندما كان يغيب عن الدرس يسأل البقية الطلبة أين ذهب العقل، كأنه إذا لم يحضر أرسطو غاب العقل. فكان أرسطو بالنسبة له نموذج العقل في أخلص مقاماته. عندما توفي أفلاطون ظن أرسطو هو الأحق بأن يخلفه على الأكاديمية، بأنه سيكون خليفة أفلاطون على الأكاديمية، فإذا بأثينا تكون أثينية ولم تكن تريد لمقدوني أن يتسلم كرسي الأستاذية فيها، فأعطت رئاسة الأكاديمية لسبوسيبوس، هذا ابن أخ أفلاطون. هنا رحل أرسطو إلى مقدونيا بعد أن ناداه فيليب ملك مقدونيا، فيليب ناداه لكي يعلم ابنه الإسكندر. فبالنسبة لأرسطو هو معلم الإسكندر الذي سيكون لاحقا هو الإسكندر الأكبر صاحب الإمبراطوريات. ولهذا أنا افتتحت مقالة منذ 3 سنوات كتبتها عن منطق أرسطو قائلا: لقد ربى أرسطو مستبدين اثنين، أما الأول فهو الإسكندر المقدوني، وأما المستبد الثاني فهو المنطق الصوري، وأغفر لأرسطو تربيته للإسكندر ولا أغفر له تربيته للمنطق. سنرى في الدورة التكوينية الثانية إن شاء الله عندما نتحدث عن منطق أرسطو كيف أن هذا المنطق فعلا استبد بالعقول. يقال أن في هذه بعض الروايات ولكنها ليست صحيحة، أنا أشك فيها، أن سبب موت أفلاطون في نهاية حياته كانت أزمة نفسية بسبب نقد أرسطو لفلسفته، لكنها مشكوك فيها يعني هذه القول. لماذا؟ جميع النصوص التي تكلم فيها أرسطو عن أستاذه أفلاطون فيها تقدير بالغ لشخصه رغم الاختلاف الشديد في الفلسفة، اختلف معه اختلافا شديدا لكنه كان يخاطبه بتقدير، حتى أنه حتى عندما أسس اللقيون، أسس مدرسة اللقيون بدل الأكاديمية، قال لتلامذته: إن أفلاطون صديق لكن الحق أحق بالصداقة منه. فكان يمهد بها لنقد أفلاطون. فكونه انتقد أفلاطون فأصابه بأزمة نفسية وعقلية، ربما هذا فيها مبالغات المؤرخين. نتوقف في 8:30 إذا للصلاة ثم نعود بعد ذلك إن شاء الله تعالى فنختم دورتنا بعد ذلك. السلام عليكم. طيب، بالنسبة لفلسفة الرفاه سأجيب على السؤال من مدخل لغوي. في المعجم اليوناني عندهم لفظ يدل على العامل اسمه بانوسوس، العامل في اللغة اليونانية بانوسوس. ثم إذا أراد شخص أن يسب شخصا آخر بلفظ الحقير يقول له بانوسوس. فكلمة بانوسوس تعني الحقير وتعني العامل. لماذا؟ لأن المجتمع اليوناني كان مجتمعا عبوديا، كان مجتمعا عبوديا، وكان هناك فاصل ما بين الطبقة المترفة اليونانية وطبقة العمال. هذا الفاصل هو الذي جعل الإنسان اليوناني يعتقد باعتقاد اجتماعي، وأن السيد لا يجوز له أن يشتغل بيده، وأنه ينبغي فقط أن يشتغل بفكره أو ينتمي إلى ما يسمى بالنشاط الرياضي والترفيه والحفلات الترفيهية الرياضية. هذا الانقسام العبودي المجدول في اليونان جعلهم يميلون هذا الميل النظري، فلهذا ارتبطت الفلسفة بمسألة الرفاه الاقتصادي عند اليونان. تاريخ الفلسفة أيضا من بعد ارتبط بفكرة الرفاه على أساس هذا الفاصل، ولهذا نجد مثلا حتى في المجتمع الروماني نوعا من هذه الطبقية المنتجة للفكر الفلسفي. لكن لم يمنع أن بعض الفلاسفة كانوا عبيدا يعني، وكانت لهم قدرات فلسفية مهمة جدا من داخل الفلسفة. وقد أشرت إلى نموذج رواقية التي احتوت ما بين إمبراطور وعبد، هما أسس الفكر الفلسفي أو تابع التأسيس الرواقي للفكر الفلسفي. مسألة الحق عند روسو، عند جون جاك روسو، فلسفة جون جاك روسو جاءت في القرن الثامن عشر. القرن الثامن عشر اليوناني، عفوا الأوروبي، كله تقريبا فلسفة سياسية. إذا استثنيت كانت الذي يعد الإبستيمولوجي الوحيد الذي اختص في نظرية المعرفة، نجد أن باقي الفلاسفة كلهم كانوا سياسيين أو أنتجوا فلسفة سياسية. وتفسير ذلك من منطق التاريخ نفسه. الثورة الفرنسية أين؟ والثورات الثلاث الأوروبية ستأتي في القرن نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، بعد أن مهدت لها فلسفة التنوير القرن الثامن عشر بالنظرية السياسية. وهذا هو منطق التاريخ، لا يمكن أن تهدم بناء بدون أن تكون لك صورة بناء بديل. البناء البديل هو الذي أنتجه فلاسفة التنوير. يقال أن الثورات العربية متعثرة الآن لأن الحركات التي تقود أو التي تساهم في القيادة ما عندهاش صورة لمجتمع وحلول لمشكلات واقعية. نحن أنا عشت في التيار الإسلامي يعني منذ صغري، ولا أزال يعني أنتمي إليه بهويتي وفكري، لكن أحس بأن عندنا نقص إلى حد ما في كثير من الأمور التي تتناول الشأن الواقعي. الفلسفة الثورات الأوروبية نجحت لأنها تستند على مئة سنة كلها من التفكير السياسي. جون جاك روسو جاء بنظرية العقد، أو عفوا العقد الاجتماعي، لو كونترا سوسيال، وكان يقصد بذلك أن الحكم تعاقد. وجاء من بعده مونتسكيو بنظرية الفصل بين السلطات الثلاث، لكي نقضي على الاستبداد لا ينبغي أن نجمع السلطات الثلاث في يد واحدة، فلا يكون الحاكم هو المشرع وهو المنفذ وهو القاضي، لا بد من الفصل بين السلطات الثلاث. إذن هذا الميراث العام كله للقرن الثامن عشر. لهذا القرن التاسع عشر هو قرن الثورات الأوروبية جميعها، لأن القرن الثامن عشر الذي سبقها كان قرن الفلسفة السياسية. هذا هو الشر. بالنسبة لهيجل في فلسفة الحق، أنا فصلته، أنا لاحظتم تحدثت عن تروسو ومونتسكيو. هيجل هذا هو فيلسوف في القرن التاسع عشر، لكنه في نظريته السياسية لم يكن قريبا من فلسفة تروسو، إنما كان هو مع نموذج الحكم الفردي وليس مع نموذج الحكم الديمقراطي. لو تسمح، ماذا تقصد بالفلسفة الإسلامية؟ هل هناك نماذج محددة أو رؤية إسلامية للوجود يعني؟ رؤية إسلامية. نعم. طيب. يظن القائلون بنسبية الحقيقة بأن هذا هو المدخل نحو الإبداع ونحو تحرير المجتمع وكذا، ولا يتنبهون بأنهم يقومون على فكرة مطلقة هي قاعدة انطلاقهم المنهجي، تلك الفكرة المطلقة التي يمكن أن نحولها إلى الجملة التالية: النسبية هو المطلق الواحد. فتناقض في البناء من جهة. من جهة ثانية، كثير من حركات المغيلة فيما بعد الحداثة في العالم العربي والعالم الإسلامي تدفع في اتجاه أن لا حقيقة، وأن هذا هو المدخل نحو إنهاء الحرب المقدسات وكذا وكذا، لكن في الحقيقة أنها عبارة عن شعارات. ليس هناك مجتمع ينتظم بدون وجود ثوابت. وعين أي مجتمع من المجتمعات في الكون، لا بد أن تكون له مجموعة من الثوابت يقوم عليها. فلسفة العدمية، فلسفة النسبية، تطورت بشكل عام في الفلسفة ما بعد الحداثة مع نيتش لكي تصل إلى فكرة العدمية. وفكرة العدمية مؤسسة على فكرة موت الإله حسب نيتش، وهو منطقي. عندما تزيل الاعتقاد بوجود الله، كما قال دوستويفسكي، فكل شيء مباح. لا وجود لقاعدة ولا وجود لرؤية يمكن أن تبني بها قيما. ولهذا ماذا سيقول إدموند هيوسر من بعد؟ يقول بأننا وصلنا إلى ما يسمى بإزمة المعنى، لا وجود للمعنى. الناس عندما تتلاعب بهذه الأفكار التعددية تحسب بأنها تنتج جديدا، ولكنها لا تتنبه إلى الحاجة النفسية للإيقان بوجود الحقيقة. النفس البشرية لا يمكن أن تستقر بدون الاعتقاد بوجود الحقيقة. لكن أنا في ذات الوقت أنتقد الطرف الآخر، لأن الحقيقة لا ينبغي أن نظنها قابلة للامتلاك الكلي. هذه هي المشكلة. الإطلاق عندنا احنا، وعندهم هما إطلاق في النسبية، وعندنا إطلاق في إعدام الحقيقة. لاحظ، إعدام الحقيقة عندما نقول بامتلاكها. أنا في تفكيري الإسلامي كنت شابا وشغلتني هذه الفكرة، وهي صعبة حقيقة. فوصلت إلى الفكرة التالية التي أحس بأنها أقرب ما تكون إلى الاتزان النفسي والاتزان الفلسفي في نفس الوقت، هو أن الحق من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. ولهذا أنا أفسر العقل البشري في عمليته الفكرية بأنه ينبغي أن يطلب الله عز وجل، بمعنى أن يقترب من الحق. فعندما نقول نص القرآن حق، ينبغي أن أقول أيضا بأنني لا يمكن أن أصل أنا بفهمي إلى الإحاطة الكلية به. فالقرآن الكريم كالوجود، ذاك كتاب منظور وهذا كتاب مسطور. كما أن البشرية لا تستطيع أن تصل إلى لحظة تقول بأنها وصلت إلى كشف كنه الكون بجميع تفاصيله وأسراره، ينبغي أن تقول بأنها لا يمكن أن تقول بأنها وصلت إلى كشف جميع ما في القرآن الكريم. لهذا أنا أعيب حقيقة، وإن كنت لست متخصصا في الجانب الإسلامي بفكر الإسلامي، أنا أعيب على أن العقل المسلم لم ينتج تفسيرا للقرآن الكريم في القرن العشرين. ستقولون وهناك كتب تطبع وسلسلة مجلدات في تفسير القرآن، نعم، لكنها ليست للقرن العشرين والواحد والعشرين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن القرآن الكريم في حديث طويل ختم فقال: ولا تنقضي عجائبه، بمعنى أن هذا القرآن مثل المحيط، تغترف منه بمقدار أداة الإدراك التي في مكنتك وفي لديك. إذا كان عندك كأس، لا يمكن أن تغترف من ذاك المحيط شيئا يجاوز الكأس. لكن إذا عددت معارفك ووسعت من إدراكك وتعقدت مشكلات الحياة وأقبلت على القرآن، سيعطيك من أدوات الإدراك ومفاتيح الإدراك ما تسهم فيه ببناء الحياة من جديد. من هنا القرآن ينبغي أن يكون قابلا لأن يعيش فينا بهذه العقلية، أننا نفهمه وفق احتياجاتنا ونستفيد ونستمد، لأنه لا تنقضي عجائبه. لكن لا يعني هذا إطلاق الدلالة وانفتاحها، كما يقول تيار آخر: ليست هناك حقيقة لأن الهرمونيطيقة تقول بتعددية مطلقة للدلالة. من قال هذا في الهرمونيطيقة؟ المنطقة فأسست مع فينومينولوجيا إنجاردن ومع كذا بغير هذا المسار. حتى رونالد بارت نفسه, رونالد بارت نفسه الذي كتب S and Z يتحدث عن ثلاثة أنواع من النصوص: نصوص مقيدة الدلالة ويشير إلى القانون النص القانوني, ونصوص تعددية الدلالة ويشير إلى مختلف النصوص النثرية والأدبية والفلسفية, ونصوص مفتوحة الدلالة على مختلف الدلالات ومتناقضتها كالنص الشعري ما بعد الحداثي الذي يتحدث عن بطريقة انزياح اللغوي. على أي حال ممكن نعيد إن شاء الله هذا فيه. أولا, ما العلة سبب النظرة السوداوية للميتافيزيقية؟ النظرة السوداوية أيوه. وكذلك ما السبب في عدم ذكر أخلاقان بولاك يعني جاسمندر وتهميش؟ النظرة السوداوية للفلسفة الميتافيزيقية جاءت بعد كانت. كانت في بداية كتاب نقد العقل الخالص يبدو لك في منذ الصفحة الأولى شخصا منبهرا بالفيزياء بعلم الطبيعة, وفعلا السؤال الذي شغل كانت: كيف استطاعت الفيزياء أن تحقق كل هذا التقدم المعرفي؟ رجل يعيش في زمن نيوتن أي بعد غاليليو, هناك تراث فكري ومعرفي علمي ومنهجي وتأسيس منهجي في الفيزياء. ثم التفت إلى الضفة الأخرى فقال: لماذا العقل البشري أنتج في مجال الفيزياء كل هذه المعارف وأخفق في مجال ما بعد الفيزياء أي ما بعد الطبيعة؟ فقال أن المشكلة تكمن في أن الفلسفة استعملت أداة دون مساءلتها. أنا لا يمكن لي أن أقول لماذا هذا القلم مثلا لا يطير, لأنه أصلا أدرس طبيعته فليست له قدرة على الطيران. العقل البشري حسب كانت هو الأداة التي استعملت طيلة 600 عام قبل الميلاد و 18 قرنا بعد الميلاد أي لحظة كانت, بدون أن يتوقف الفيلسوف ليتساءل ما قدرة العقل. فقال بأن مشروعه في كتاب نقد العقل الخالص هو أن يتساءل عن قدرة العقل, ما هي القدرة الفكرية والمعرفية للعقل. عندما درس نقد العقل الخالص وشرطه بمجموعة من المقولات انتهى إلى القول بأن الميتافيزيقا أو ما بعد الطبيعة فوق مكنة الإدراك البشري. بدءا من كانت ستبدأ النظرة السوداوية تتشكل, لأن الاتجاه الذي سيثمر هذا النقد في جهة أخرى هو الاتجاه الوضعي, بدءا من أوجست كونت وسان سيمون, ثم الوضعية المنطقية مع ريشنباخ وكارنات التي وفيتجنشتاين التي بالغت وبالغت وبالغت جدا في نفي الإمكان الميتافيزيقي العقل. لكن ما سببها؟ لعل سببها هو أن تاريخ الفلسفة الميتافيزيقية كان كثير الاختلال ولم يكن مقنعا للعقل الفلسفي نفسه. لعل هذا هو التاريخ, وهو ما يؤكد وجوب الوحي. يعني ما يؤكد وجوب الوحي؟ البعض يقول أن العقل البشري قادر, كما قال حتى يعني المحسنون والمقبحون في نظرية الكلامية, أن العقل البشري قادر بإمكاناته الذاتية على بلوغ الحقيقة. ما يؤكد عدم قدرته هو تاريخ الفلسفة نفسه, أن تاريخ الفلسفة هو أكبر دليل على حاجة العقل البشري إلى وحي إلهي لكي يحدد له المسار ويحدد له المعالم الأساسية للتفكير, وخاصة في مجال الماورائيات من بعد الطبيعة. ولهذا أحد الكتاب الإسلاميين المعاصرين اللي هو سامي النشار سمى الحقائق ما وراء الطبيعة بالحقائق التوقيفية, التوقيفية التي لا ينبغي للعقل أن يخوض فيها بإمكانه الذاتي, يعني يقبل بالوحي, بينما الحقائق الطبيعية والرياضية والمنطقية وكذا هي حقائق توفيقية بمعنى أن العقل موفق في البحث الذاتي فيها. بارك الله فيك. شارك فيه وكتابة بارك الله فيكم. شكرا. الله يجزيكم بخير. تغدى ان شاء الله. عليكم السلام. الله يبارك فيك. شكرا.